بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن مع باب جديد، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وهذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان خطورة التعلق، تعلق القلب بالدنيا، بحيث تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصده، فلا هم له إلا في هذه الحياة الدنيا، منصرفا عن الآخرة وعن الأعمال التي ترفع درجاته في الآخرة. وقد جاء في الحديث سؤال الله عز وجل بقوله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، بمعنى أن العبد لا بأس أن يهتم لمصالح الدنيوية وشؤونه وأعماله، لكن لا يجوز له أن تطغى عليه الدنيا وأن يؤثر الحياة الدنيا وأن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. وساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم وكذلك الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأمر وإيضاحه وبيانه. ثم أخذ يسوق رحمه الله تعالى الآيات الكريمات في بيان شأن الدنيا وحقارة أمرها وهوانها. والقرآن الكريم جاء فيه أمثال كثيرة تبين حال الدنيا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشيء من أمثال القرآن. ومن المعلوم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، أن الأمثال لها شأن عظيم ومكانة عالية في توضيح الحقائق وتجلية الأمور وبيانها، بحيث تكون الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة المشاهدة وضوحا وبيانا. بدأ أولا بقول الله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا المثل ما الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى من أحسن الأمثلة وأعظمها لبيان حال الدنيا، وهو مطابق لحال الدنيا تمام المطابقة. وتأمل معي رعاك الله، فإن لذة الدنيا وشهواتها ومتعها وزخرفها ونحو ذلك حقيقته أنه يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، يجود ويطيب لصاحبه وقتا ليس بالطويل، وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل. قل هذا في جميع متع الدنيا، إن شئت قله في الصحة، في المال، في الزراعة، في التجارة، في غير ذلك من أمور الدنيا، فإنها تزهو وقتا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه. إما أن تزول المتعة الدنيوية عن صاحبها فيكون صفر اليدين لا شيء معه، أو أن يزول هو عنها إما بمرض مهلك أو موت يغادر ويفارق فيه هذه الحياة. فالله يقول كماء أنزلناه من السماء، هذا مثل الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها بعد أن نزل هذا الماء من كل صنف ومن كل أنواع النبات، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما أيضا تأكل الأنعام كالأعشاب والكلى المختلف الأنواع. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال جل وعلا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها وتجملت لصاحبها فصارت قرة عين وبهجة نفس وسرور فؤاد، وصار لها المنظر العجيب، ألوان الزهور وألوان الأشجار وأنواع الثمار ونحو ذلك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل لهم مع وجود هذه المتع الطمع بأن تستمر وتدوم لهم، أنهم قادرون عليها بحيث أنها تبقى مستمرة لهم، فبينما هم في هذا الظن وفي هذه الحال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي يأتيها أمر مفاجئ في ليل أو نهار فتصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس غنية بأنواع الثمار والفواكه والزهور وغير ذلك. يقول الله تعالى في خاتمة هذا المثل كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونجليها ونظهرها بالمعاني العظيمة وبضرب الأمثال حتى تكون قريبة جدا من الأذهان، لكن لا يستفيد من هذه الأمثال كل أحد، وإنما يستفيد من يعقل ويتفكر، ولهذا قال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. أما من كان غافلا ومعرضا فإن الآيات لا تفيده ولا ينتفع بها، والله المستعان. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام مثل كالمثل المتقدم معنا في الآية السابقة التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان حال الدنيا، وأن حال الدنيا كحال مطر وغيث نزل على الأرض فترتب على نزوله وجود النبات والزروع والثمار والأزهار، أنبتت من كل زوج بهيج، وبينما هي على هذه الحال جميلة نظرة بهية حسنة إذا بها تحولت فأصبحت هشيما تذروه الرياح، فلم يبقى نبات ولم يبقى زرع ولم يبقى زهور، وأصبحت أرضا غبراء ليس فيها إلا التراب والغبار، فلم يعد النظر يحتفي بالنظر إليها ويتمتع بمشاهدتها، ولم تكن بتلك الحال الجميلة الحسنة، تغيرت. فهذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا وحقيقتها، بينما صاحبها متمتع بها بزينتها بزخرفها وإذا به يفارقها أو أنها هي تفارقه فيبقى وحيدا رهين عمله، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى منبها على أهمية العمل الصالح والعناية به المال والبنون

ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا كسابقه مثل لبيان حال الحياة الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وتصرمها، أن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، لكن قبل ذلك قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا بيان لحقيقة الحياة الدنيا، أنها أولا لعب ولهو، أنها لعب ولهو، فحقيقة الحياة الدنيا أنها لعب ولهو، لهو بالقلوب ولعب بالأبدان، أبدان تلعب وقلوب لاهية، وهذا حال أكثر أهل الدنيا وأكثر الناس، أنهم منشغلون باللهو واللعب عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وزينة أي تزين في اللباس والمركب والبيت والفراش وغير ذلك من الأمور، وتفاخر بينكم، كل يفتخر على الآخر: أنا أقوى منك وأنا أجمل منك وأنا أحسن مسكنا منك وإلى آخر ذلك، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في ماله وأكثر من الآخر في ولده، فهي أمور يتنافسون فيها. لكن ما مثلها؟ قال: كمثل غيث، يعني هذه الدنيا بهذا الوصف الذي ذكر عنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي طاب لهم منظره حيث أزهت الأرض وأثمرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأعجب بها أهلها وطابت في منظرهم وإبصارهم لها وما اشتملت عليه، أعجب الكفار نباته ثم يهيج، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي أن هذا النبات الجميل والزرع البهيج يتحول إلى هذه الحال، يكون يصفر ثم يكون حطاما. هذا زوال الدنيا، مثله زوال العبد من هذه الحياة ومفارقته لها. لكن ماذا بعد مفارقة الحياة؟ قال الله: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن ألهته الحياة الدنيا وأشغلته وأصبح من أبنائها وطلابها وقاصديها، والرضوان من الله والمغفرة هذا الذين لم تلههم الدنيا ولم تشغلهم عما خلقوا له. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقوله جل في علاه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ما هي وما شأنها إلا متاع يتمتع به صاحبه وينتفع به لأوقات محددة، ثم مآله إلى الزوال، فالعاقل لا يغتر به ولا يطمئن إليه، بل تكون همته ومقصوده الدار الآخرة بالاستعداد لها والعمل لما يجب أن يعمله من أعمال صالحات يسعد بها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومضى الإمام النووي رحمه الله تعالى يسوق من الآيات والأحاديث في هذا الباب العظيم، فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.